في سياق الصراع بين الدين والحداثة في أوروبا، حدثت مناظرة بين الفيلسوف الحداثي العلماني هابرماس وبين البابا بندكتوس، كلهم ألمان. وقبل أن أتحدث عن هذه المناظرة، دعوني أقدم بمقدمة. أولا، الصراعات التي نعيشها نحن، يعني بين الدين والحداثة والعصر والنهضة، هي استنساخ تقريبا طبق الأصل مما جرى في أوروبا، نفس الأدبيات والآليات والوسائل التي استخدمها الطرفان في أوروبا نستخدمها نحن. حتى الطرف المتدين، يعني عندما تقرأ حجج المتدينين في أوروبا ضد الحدثيين، ستجد أنها نسخة مما يكتبه صفر الحوالي وإبراهيم السكران وأمثالهم من الكتاب الذين اهتموا بالردع الليبرالية، نفس الحجج اللي يستخدمونها، مركزية الآخرة وحاكمية الدين ومرجعية الشيخ هناك الكاهن ولحظية الحياة ويعني أهمية الكتاب المقدس والكنيسة، يعني نفسها تماما، كأنك تقرأ مآلات الخطاب المدني أو نحوها من الكتب. وهذا الكلام موجود ومنشور، يعني أنا كل اللي أقوله لكم الآن حتى المناظرة ليست من عندي، هي موجودة ومنشورة، اللي يطلع عليها في اليوتيوب أو يبحث عنها في جوجل. شيء ثاني، هابرماس قدم مقاربة جميلة بين الدين والعلمانية، رغم أنه محارب شديد لسلطة الكنيسة وتدخلها في السياسة ولاحتكار الحقيقة عند رجل الدين، إلا أنه يرفض أيضا العلمانية التي تنادي بإقصاء الدين. يعني هو يرى أن الحداثة حولت الإنسان إلى ما يشبه الآلة، يسميها العقل الأداتي، يعني العقل أصبح آلة، أداة مجردة من القيم والمبادئ، يعني غاب الوازع الداخلي والضمير، وأصبح الإنسان كالأداة التي تحكمها يعني قوانين دنيوية، يعني كأن الإنسان تخلى عن المرجعية المتعالية اللي هي الإله والرب، وعبد هذه المرجعية المتدنية اللي هي القوانين والمصادر الإنتاج الحديث، المصانع والبنوك ومحتكري المصالح. يعني الإنسان الحديث عبد هذه المرجعيات الدنيوية، فهو يقول الآن يعني الإنسان تحول إلى وحش إذا انفك عن هذه القوانين والأحكام الدنيوية، سوف يتحول إلى وحش مجرم، يعني يبحث عن الربح والكسب بأي وسيلة كانت. بعكس، عندما كانت الهيمنة الدينية مسيطرة كان يوجد وازع وضمير داخلي، لكن هو لم يطالب بالعودة إلى الحالة السابقة، إلى عصر الظلام والتسلط ورفض العلم واحتكار الحقيقة. لا، هو شجع الحداثة ووقف معها، لكن طالب بأن يتنازل الطرفان لبعضهما. أنت يا رجل الدين، نحتاج حنا قيمك، نحتاج إلى أن تطعم الحياة بهذه الإيمانيات التي تضبط السلوك والأخلاق، ويعني تحمي المنظومة القيمية في حال غياب الدولة مثلا أو النظام، لا يكون الإنسان خاضعا لرقيب أجنبي، لابد أن يوجد ضمير داخلي يراقب الإنسان في تصرفاته، فيبقى إنسانا محاطا يعني مجموعة من القيم التي تضبط سلوكه وتصرفاته. فيطلب من العلمانيين أن يتنازلوا لرجل الدين في هذا المجال، وفي نفس الوقت يطلب منها أن يبتعد عن السياسة، لا تقترب من السياسة أو السلطة لأنها لا تصلح لك. السياسة تحتاج إلى عقل موضوعي واقعي يتعامل بلغة الأرقام فقط. أنت عندك روايات وخرافات وأساطير يمكن قراءتها من أكثر من وجه، وأيضا بينكم أنتم يا رجال الدين خلافات ونزاعات وصراعات لم تتفقوا فيما بينكم رغم اتفاق المرجعية، فكيف تريدون أن تحكموا الحياة وكيف ستحققوا مصالح الناس؟ أبدا، يعني الحياة تحتاج إلى سياسي يتعامل معها بناء على ما يشاهد فقط، بناء على الواقع الذي أمامه. هذه هي نظرية هابرماس وكتبت عنها في مدونتي، عفوا يعني نقلت مقال وتصرفت فيه. نظرية هابرماس بين الدين والعلمانية، ارجعوا لها وأقرأوها. المناظرة التي حدثت بين هابرماس و بالدكتور اشتملت على الكثير من النقاط، سوف أركز على أبرزها من وجهة نظري. أولا، هو يطلب من الكنيسة أن تستجيب للحياة، يعني الكنيسة التي تصنع الوعي الديني يجب عليها أن تواكب الحياة وتوافقها، يعني لا أن تسحبها وتشدها أو تعرقل طريقها. الحياة هي كالمركبة والكنيسة في الخلف. وظيفة الكنيسة هي أن تلحق المركبة، أن تنساق معها وتسير في مسارها، لا أن تجذبها أو تعرقل مسارها. كذلك يطلب بتكريس سلطة الدولة، يجب أن يكون المواطن عاملا لمصلحة الدولة. يقول الآن الوعي الديني الذي صنعته الكنيسة جعل لدينا مواطنان، هذان المواطنان هما واحد يعمل لمصلحة الدولة والثاني يعمل لمصلحة الكنيسة، يعني تقدر تقول هو يبي يفسرها بأنها كيان موازي، دولة داخل دولة، لكن ما جابها بهالطريقة، جابها بحكاية أن الوعي الديني خلق شعورا في المواطن يجعله ينفصل عن دستور الدولة ونظامها ومصلحتها ويعمل لصالح الكنيسة. يقول هذا غلط، غلط يعني أنا أن تنتمي إلى دولة وتعمل في أجهزتها وفي مؤسساتها ثم تكون داخليا ووجدانيا منتميا إلى كيان لا تهمه مصلحة الدولة. هذا الذي قسم المجتمع وجعله شريحتين، نفس اللي حاصل عندنا تماما. هابرماس يريد أن يقول بأن الخلاف بين رجال الدين والعلمانيين هو خلاف بين مجموعتين. رجال الدين يريدون أن يؤسسوا حديقة لتكون معيشة الناس فيها من الطبيعة فقط، من الخلقة الإلهية بدون أي تدخل أو إحداث أو استخدام وسائل حديثة. والعلمانيون يقولون بأنه بالإمكان صناعة حديقة جميلة جدا من خلال الوسائل الحديثة، يعني بإمكانك أن تصنع غابة من البلاستيك بأشجار وأوراق وأرضية خضراء ومستمرة، يعني الخضرة تبقى معك إلى الأبد ولا تحتاج إلى ري ولا إلى يعني جهد إنساني. يعني هذا الذي جعل العلمانيين يشتاطون غيظا على رجال الدين، أنتم ليش ما تتركوا لنا إمكانية صناعة هذه الحديقة الجميلة بالوسائل الحديثة؟ رجال الدين يقولون لا، هذه ما هي بحديقة، دي يعني كيف بتأتيك الطيور وكيف تصنع بيئة ملائمة؟ يعني هذه ديكور بس، يعني حياة جافة وخالية من القيم والمعاني، نحتاج إلى أشجار حقيقية يعني زرع إلهي من مصدر ميتافيزيقي. يعني الله عز وجل هو الذي يزرع لنا هذه الحديقة ونعيش فيها بسعادة وتكون من الطبيعة ومنسجمة مع الطبيعة، وبالتالي تحصل لنا السعادة. هابرماس يقول لا، أنتم يا العلمانيين ولا رجال الدين أصبتم أصبتم الحقيقة، نحن نحتاج إلى الطرفين، نحتاج حديقة من أشجار طبيعية، وكذلك نطعمها ونزخرفها ونزينها بالأدوات الحديثة، يعني بنايات مثلا جميلة، أيضا يعني مثلا زرع صناعي ونحو ذلك. هذه هي نظريته، يعني نجمع بين الدين والحداثة في حديقة واحدة، يعني في حياة واحدة، وبالتالي ننزع الجفاف يعني القسوة والصلابة التي صنعتها الحداثة. يعني الحداثة جردت الناس من القيم وحولتهم إلى أدوات وربما وحوش، لكن الدين سوف يرطب الحياة، يرطبها ويعيد الضمير حياته، بشرط ألا يكون كما كان فيما قبل الحداثة، يعني متسلط كهنوتي يحتكر الحقيقة. لا، وظيفته فقط مقتصرة على القيم المعنوية، بينما الحياة والسياسة تكون لصالح الطرف الذي يؤمن بالمستقبل والتحديث.